مذكور بقى لازم يلبخ. تمرجي راح يقدم على عمل ما لقاش وظيفه غير راح داخل على واحد سمكاري بتاع بوابير قال له عايزين تشوف لنا شغل عندك. قال له انت كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ قال له انا كنت بشتغل تمرجي. قال له بس انا هنا السمكاري بتاع بوابير. قال له زي بعضه ان شاء الله ادي ابر للبوابير. مدرس في الفصل عنده تلميذ عمال يهيص ويقول ايه، فالمدرس عايز يثبت قوه شخصيته فوقف. انت يا واد يا حماده بلاش زعيق يا ولد. قام في تلميذ وقف قال له بيه ده حماده ما جاش النهارده. قال برضه تبقوا تقولوا له. سبرساجي راح يتجوز مكتوب يقول لاهل العروسه انه سبرساجي. بيسال امه بيقولوا له ابنك بيشتغل ايه؟ قالت لهم عنده مؤهلات. قالوا لها مؤهلاته ايه؟ قالوا لها دبلوم السيجاره المتوسطه. مستور روح البيت وقف قدام المرايه وراح مغمض عينيه. قدام المرايه مراته دخلت لقيته مغمض عينيه ووشه في المرايه. قالت له بتعمل ليه كده؟ قال لها بشوف نفسي وانا نايم. واحده خواجه مربيه شويه فراخ كل يوم تبقى تيجي عايزه تبيتهم في العشاء تسمع الستات جنبيها يقولوا بيتك بيتك بيتك. هي مش عارفه كلمه بيتك بيتك. تقف كل يوم تقول له كله على اللوكاندا كله على اللوكاندا. صاحب فندق اتجوز خلي البيت سماها امينه هاوس. واحد مصطول قاعد يشرب في الشيشه على القهوه ودماغه ملونه قوي بيشد اللايف بتاع الشيشه. اللايف وقع في الارض. صاحبنا مش دريان بوقوعه راح شافط من الارض شفط تراب. فراح مسقف جاله الجرسون قال له تعالى يا جرسون. قال له ابي. قال له شوف الشيشه دي فيها هدد. اتنين مساطيل قاعدين على البحر في اسكندريه كده في الطراوه ومشعشعه معاهم قوي. واحد بيقول للتاني تصدق انا شفت واحد نزل الميه بقاله ساعه ما طلعش. عندهم قالوا ايه يعني؟ طب انا شفت واحد بقاله اسبوع ما طلعش. اتنين اصحاب قاعدين على القهوه فاقدين قوي فايت عليهم خروف رفيع قوي. طب واحد بيقول للتاني شايف الخروف الرفيع ده اللي ماشي؟ قال له ده مش خروف رفيع ده خروف موضه لابس فروه محزقه. واحد فلاح ماشي جنب الهيلتون قابل واحد خواجه فجي جنبه كده قال له انت مناني بلد؟ قال له فكم. قال له اوحش بلد. واحد صعيدي ماشي في السكه شاف واحد بقال من البقالين الكبار كده معلق سمك بكلاه على الباب فراح داخل قال له ايه المتشبح على الباب ده؟ متشبح يعني متعلق. الراجل قال له ده سمك بكلاه. قال له اطلع ايه البكلاي دي؟ قال له ده سمك تجيبه وتحطه في الزيت وتنقعه في ميه الاول وتشيل منه نسبه الملح وتجيب دقيق. الصعيدي لقاها وصفه قال له حياه ابوك اكتبنا الوصفه دي في ورقه عشان الوليه تعرف تستجرها في البيت. فالصعيدي واخد الوصفه في ورقه والسمكه في ايد والورقه في ايد وماشي بيها رايح الحته. جه كلب راح ناتش منه السمكه. قام الصعيدي بص له قال له مش هتعرف تعملها الورقه معاي. الصعيدي راح يضرب ترانك لطنطا دخل في السنترال لقى طابور طويل قوي قلق ساب الصف وساب النظام وراح جرى على الراجل في الشباك قال له من فضلك عايزين نكلم 128 طنطا. الراجل قال له خليك واقف في النظام وخد دورك واقف في الصف امشي. راح صاحبنا قلق لسه الطابور طويل والراجل قلقان قال له راح سايب الصف وراح قال له من فضلك عايزين 128 طنطا. قال له بقول لك خليك في الصف تعمل لك امشي يلا. راح صاحبنا وقف قلق تاني قال له من فضلك ادينا 128 طنطا. قال له في نظام اقف لحسن بعدين ما اعمل لك اي حاجه امشي. راح الراجل وقف شويه ولقى قدامه ثلاثة طالبين سويسرا. الو سويسرا كلم. الو الو سويسرا كلم. الصعيدي لزقت في دماغه كلمه سويسرا قال لك ما نطلب سويسرا زيهم ما دام على الخط. راح داخل ورا بتوع سويسرا قال له ادينا سويسرا. سويسرا على الخط. الو الو سويسرا كلم. الصعيدي مسك التليفون الو سويسرا ادينا 128 طنطا.